تجينا ببعض الأسئلة حتى نستفسر أكثر، وأنتم الحمد لله عندكم إلمام كبير بشؤون الدعوة والحزبيين. لا نزكيكم على الله أحد، لا نزكي أحدا على الله، ولكن الواقع هكذا. يعني بس عندنا يعني بعض العوائق في الدعوة، وأكبر مشكلة وأكبر المشاكل التي نعاني بها مشكلة السروريين، لأن المنتدى الإسلامي لها نفوذ في تنزانيا وفي كينيا كمان. المنتدى الإسلامي محمد السرور لها نفوذ، المنتدى هذه لها نفوذ في تنزانيا وفي كينيا، له دعاة. أول من كان يحاربنا ويرد علينا يعني يسيء السمعة لنا السروريون، يعني قبل الصوفيين. وبدأوا يحذرون الناس عنا، يقولون هؤلاء مثلا سلفيون، سلفية جديدة، يأتون بأشياء جديدة، يكفرون الناس، يبدعون الناس، يفسقون الناس، وجاءوا باسم هذه يعني سلفية جديدة. نحن سلفية جديدة، أول شيء هم سلفية يعني حقيقية أصيلة. فنحن أولا نريد توضيح على هذه التسمية، يعني تسمية سلفية جديدة. هذه التسمية أولا يعني من أين بدأ هذه التسمية؟ لأن نقرأ في بعض الكتب، مثلا في كتاب الفتاوى الجلية سئل مثل هذا السؤال الشيخ أحمد يحيى النجمي، يحيى أحمد النجمي يحفظه الله، عن السلفية الجديدة، يعني هناك سلفية جديدة أو سلفية قديمة؟ قال ليس هناك سلفية جديدة، لكن نريد من أين بدأ هذه التسمية أولا، ثم هذا التركيب السلفية ثم جديدة، فيها تنافر ولا كلمة من حيث اللغة العربية صحيحة ولا؟ جزاكم الله خير. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الذي نعرفه أن هؤلاء الذين يرمونكم بهذا الوصف السلفي الجديد، الذي نعرف أن هذه صفتهم، لأنهم أضافوا جديدا إلى الإسلام، وهو إدخال مذهب الخوارج وتولي أهل البدع والدفاع عنهم في مناهجهم. أما السلفيون الحقيقيون المرتبطون حقا بالسلف الصالح عقيدة ومنهجا، ومرتبطون بعلماء السنة من أمثال الشيخ بن باز والألباني وابن عثيمين ومن جرى مجراهم في العالم الإسلامي، هي السلفية الحقيقية التي إن شاء الله أنتم تنتمون إليها. وبالاختبار يعرف السلفي الحقيقي والسلفي الدعي. فنحن مثلا ما نقول سيد قطب والبنا والمودودي وكلان وفلان من زعماء الأحزاب المنحرفة، نرى أن هؤلاء خارجين عن دائرة أهل السنة والجماعة بما تبنوه من عقائد وأفكار، وهؤلاء يتبنونهم وينتمون إليهم ويحاربون أهل السنة من أجلهم. فالجدة في الحقيقة إنما هي في سلفيتهم، إن كان عندهم سلفية، لأن السلفي لا يحارب علماء السنة، وهم يحاربون علماء السنة ويصفونهم بالعمالة والجاسوسية ويرمونهم بالإرجاء. فإن كانت هذه الصفات موجودة فيكم فأنتم أهل السلفية الجديدة، وإن كنتم بريئون منها فهم أهل السلفية المزعومة لا نقول الجديدة. بارك الله فيكم. لهم موقع يسمى الإسلام اليوم. بارك الله فيكم. لهم مواقع. طبعا بعضهم يكفرون أهل السنة. مواقع السرور يكفرون أهل السنة. هذا شيء معروف عنهم. ليه؟ لأنهم خوارج. والآن هذه التفجيرات والإرهاب الذي دوخ المسلمين وزلزلهم إنما هو من ثمار دعوتهم. لأنهم تبنوا فكر السيد قطب التكفيري ويدافعون عن سائر عقائده التي كتبنا فيها الكثير مثل حلول وحدة الوجود والقول بأزلية الروح والاشتراكية والطعن في الصحابة. هذه الأمور وغيرها وغيرها موجودة عند السيد قطب وهم يعتبرونه إمامهم. فاختبروهم في سيد قطب، ما رأيكم في من يقول كذا وكذا، في قول سيد قطب كذا وقول سيد قطب كذا وقول بدنا كذا وقول مولودي كذا، من الأمور التي خالفوا فيها المنهج السلفي. واستعينوا على الأسئلة بما كتبت أنا في سيد قطب. مثلا يقول في عثمان إنه تحطمت روح الإسلام في عهده. بارك الله فيك. وأسقط خلافته، أسقط خلافة عثمان وقال إن خلافة علي كانت امتدادا لخلافة الشيخين، أما خلافة عثمان فكانت فجوة. وطعن في عموم بني أمية وكفر بني أمية حتى الذين دخلوا في الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعتبرهم. سلك مسلك الروافض في الموقف من الصحابة بل غلاة الروافض وهو إمامهم. فمن هو صاحب السلفية الجديدة؟ بارك الله فيكم. راجعوا مطاعن في كتاب مطاعن سيد قطب أصحاب الرسول والعواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم، فيها مآخذ على رؤوس القطبية والإخوان، البنا، سيد قطب، ترابي، غزالي، غنوشي وغيرهم. بارك الله فيكم. من زعماء الإخوان، مودودي. هذا يبين ما عندهم من الجديد من الأفكار العلمنة موجودة والمواسونية موجودة والقول بحرية الأديان ووحدة الأديان وأخوة الأديان كلها موجودة عندهم، وهؤلاء يتولون هذه الأصناف اللي عندها هذه العقائد. فهم بهذا الاعتبار لا سلفية لا جديدة ولا قديمة عندهم. بارك الله فيكم. السلفي هو من يتبع السلف الصالح في عقائدهم وعبادتهم ومناهجهم ويوالي على ذلك ويعادي على ذلك، وهم يعني قد يأخذون شيئا من السلفية لكنها كما مثلتم غير مرة إن السلفية عندهم كالبصل، بصلة لا قيمة لها عندهم، لا يوالوا عليها ولا يعادوا عليها. بارك الله فيك. أما نحن فنتولى السلفية بحذافيرها، أصولها وفروعها، عقائدها ومناهجها. والسلفي هو من كان على ما عليه رسوله وأصحابه. والسلفي إن شاء الله من الطائفة المنصورة التي لا تزال الحق قائمة، لا يزال الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فنحن والله نعتز بالصحابة وبأئمة التابعين لهم بإحسان أو بالتابعين لهم بإحسان وبأئمة الهدى وبمن سار على نهجهم إلى يومنا هذا. أما هم فيحول بينهم وبين السلف عقائد وفكر سيد قطب البنا والمودودي ومحمد سرور وأمثال هؤلاء. فأنا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والاعتزاز بالمنهج السلفي. وأما التهم فهذه هناك من يتهم الأنبياء، وهناك من يطعن في الصحابة وهم الروافض، وهناك من يطعن في أمة الإسلام وأمة السنة. فلا تظنوا أن الدعوة السلفية يعني تسير هكذا بأمان وضمان، لا تعرض مشكلة ولا يقف وجه عقبة. لا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فمستهم البأساء ومستهم الضراء، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. فلا بد من الابتلاء في هذا الطريق. الله يمتحن أولياءه بارك الله فيك لترتفع درجاتهم ويكثر أجرهم بارك الله فيكم. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله قادر على إهلاك أهل الضلال من الكفار والأحزاب الضالة والطوائف الضالة. لو شاء الله لأهلكهم وراح أهل السنة منهم، ولكن الله يبتلي أهل السنة حتى يتبين الصادق الصابر من غيره. ألف لام ما حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين بارك الله فيكم. فهذا الابتلاء اصبروا عليه واستمروا ونادوا بكتاب الله وسنة الرسول ومنهج السلف الصالح. وهذه البداية اللي عندنا، احنا نقدر نطلع بدع كثيرة عنكم وعن شيوخكم الذين توالونهم وتتولونهم، أما ما تستطيع تخرج على شيء والله الحمد. فنسأل الله التوفيق والثبات على السنة، وهذه الإجابة المختصرة أظنها تكفيكم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والثبات. أحسن الله إليكم. بس عندنا السؤال الثاني في بالنسبة الجماعة الموجودة عندنا، يعني في جماعات كثيرة لكن كما قلنا سابقا أن يعني هناك السروريين، نعاني مشكلة السروريين كثير. يعني أول ما بدأنا الدعوة لله الحمد أول من يسيء السمعة لنا ويقوم بصد عنا هم السروريون، وعندهم جماعة اسمها أنصار السنة، يتسمون باسم أنصار السنة، وعندهم مركز نعم من السروريين. الجماعة لديها تنظيم خاص، و هم دحين فرقهم جماعات بس في يعني عندهم مراكز بينهم أغراض شخصية لكن يتكتلون ضدكم يتعاونون كلهم يتعاونون ضدنا. هذه الجماعة الأنصار السنة لها تنظيم خاص بها، إذا نريد أن نلخص لك هذا التنظيم. يرتبطون بالمنتدى الإسلامي. يرتبطون بالمنتدى الإسلامي. هذه الجماعة الوحيدة. شخصيات عندنا هنا في الرياض. في واحد اسمه عبد الله مرزوق أظن هكذا في الرياض. عنده مؤسسة الإمار المساجد. المرزوق. عبد الله مرزوق من الرياض هون. بس هذه الجماعة لها تنظيم خاص، يعني نريد أن نلخص لك هذا التنظيم حتى تزنوه إن شاء الله بميزان الشرع فنعرف حكم الله لي. لأن بعضنا كانوا منتمين لهذا التنظيم. جماعة لها أمير ويسمونها المدير. الجماعة لها أمير يسمونه بالمدير، ولكن الأحكام المطبقة عليه يعني أحكام الأمير، يعني يأخذ العهد والبيعة ومن الأتباع بأن يسمعوا له ويطيعوا، فلا يجوز مخالفته، ومن خالفه فمات فميتته جاهلية. والجماعة لها عدة اجتماعات سنوية في أزمنة محددة. اجتماع سنوي في كل السنة، يعني مغلق، هذا الاجتماع مغلق يعني لا يدخله أحد إلا المنتمي لهم أو الضيوف الذين استضافهم الأمير. وكذلك الجماعة لها صلة كما قلنا قوية بالمنتدى الإسلامي بلندن وأمير هذه الجماعة من دعاتهم ويأخذ منهم الراتب الشهري ومن المنتدى الإسلامي. وهناك يعني كيف هذا له بيعة ومات بارك الله فيك مخالفا له مات من السجادية وهو تحت بيعة محمد سرور مثلا؟ أنا أدري محمد سرور ينكر هذا. ها؟ هو تحت محمد سرور. تحت ولكن هو يأخذ العهد والبيعة من الأتباع، والأتباع كلهم له رقم خاص العضوي، يعني أنت رقم كذا وذا فلان رقم كذا، ويدفع مبلغ سنويا كل واحد يعني مقدره 6,000 يعني تنزاني، ولها ما أخذ تعادل يعني مبلغ بسيط ممكن 100 ريال كذا ريال. تقريبا يعني لا أدري يصل هذا لكن أقل من ذلك، يعني لهم أخذ كثير منها. ويدافعون عن سيد قطب، وقمنا عليهم الحجة أن سيد قطب يقول بوحدة الوجود، يقول كذا، ويدافعون عن سيد قطب في محاضراتهم وفي ندواتهم. نحن وقمنا عليهم الحجة أن سيد قطب هذا بالنسبة ما كتبه العلماء عنه وفيه يعني يتكلم يقول بوحدة الوجود ويسب الأنبياء ويطعن على سيدنا على عثمان رضي الله عنه ويفعل كذا وكذا. هم يقولون يعني يستدلون بشفاعة الشيخ ابن باز، أنك شفاعة الشيخ ابن باز، ويقولون أن ما درسه ما درسه تشهد عليه كتبه فهي تسقط كل التزكيات، لو زكاه 1,000,000 بالباز وكتبه تشهد عليه بضلاله ما يتنفع تزكيات الآخرين، لأن المزكي بنى على الظاهر، بنى الشيخ ابن باز على ترويج الإخوان المسلمين وتنميع الإخوان المسلمين سيد قطب قبل أن أعرفه. فلما اطلع على بعض كلامه قال هذا كلام خبيث. بارك الله فيك. لما اطلع على بعض كلامه، لما أطلعوه على كلامه في معاوية وعمر قال هذا كلام خبيث، وسألوا عن هذا الكتاب قال يتلف يقطع. بارك الله فيك. فابن باز ما درسه، وكان يعترف أنه ما درس كتب سيد قطب، ولو درسها بارك الله فيك لرأيت له مما ظلل فيه سيد قطب أنه قرأ عليه كلامه في موسى فقال هذه ردة مستقلة، رد عليهم بهذا، قال هذه ردة مستقلة، ونقلت هذا عن الشيخ ابن باز، بحثوا عنها تجدونها إن شاء الله، أظنها في بعض الأشرطة، في الشريط فعلا، بحثوا عن هذا الشريط وخذوه، بارك الله، استعينوا بالشباب في المدينة، طلعوا لكم هذا الشريط، بارك الله فيكم. فهو قال هذا كلام خبيث في طعنه في معاوية وعمر العاص، حيث قال فيهما إنهم كانوا يتصفون بالكذب والخيانة والغش والنفاق والرشوة وإلى آخره، قال هذا كلام خبيث، بارك الله فيك. وقال يقطع هذا الكتاب أو يتلف أو كما قال رحمه الله. ولما وقف على طعنه في بعض طعنه في موسى قال هذه ردة مستقلة، هذه ردة مستقلة، بارك الله فيكم. فأول ابن باز ما قرأ له، وإذا وقف على شيء من كلامه يضلله ويدينه ويحكم على كلامه بالردة إذا كان فيه ردة، بارك الله فيكم. ثم لو فرضنا أن ابن باز مدحه وما تكلم فيه بشيء إطلاقا فإن هذا ليس فيه حجة له، بارك. الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، بارك الله فيكم. وإلا ما فيه تعديل للسيد قطب. نعم. بالنسبة لهذه الجماعة يعني التنظيم هذا. نعم. بالنسبة لهذا التنظيم الجماعة يعني تنظيم هذا تنظيم والله أعلم أهل الضلال، هذا التنظيم أخذه من الروافض والباطنية والماسونية ما هي من الإسلام هذه، والمسلمون مرت عليهم فترات الحكم فيها منحرف ولا بيع لهم ولا بيعات، ما كانوا يبايعون. هل بايعوا لأحمد بن حنبل؟ هل بايعوا لابن تيمية؟ ما بايعوا لأحد، بارك الله فيه، ما كان يبايعون. ثم هذا أخذ الأموال لأتباعهم هذه الطريقة الرافضية، الرافض يأخذهم أتباعهم أموالا باسم الخمس باسم غيره، فهم على نفس الطريقة هذه، بس الألفاظ تختلف أما الحقيقة هي هي، فهم مقتبسين من الروافض. بارك الله فيك. هذا هذه بيئة جاهلية لا قيمة لها. الإمام جنة بارك الله فيك، يتقى به ويقاتل من ورائه. هذا جنة، هذا يقاتل من ورائه أو شيء، هذا هو الإمام بارك الله فيكم. لكن هذا التنظيم باطل، هذا التنظيم حزبي يفرق الأمة ويجزئها ويقسمها إلى أحزاب. أنت لك بيعة وأنا لبيعة وهذا لبيعة، تفرقت الأمة بارك الله فيك. فالبيعة لا تكون إلا لإمام واحد، وإلا في بلد تقسم المسلمون إلى دول تكون البيعة للإمام في ذلك البلد، تكون بيعة له. ما فيش إمام يبايع، نصبر بارك الله فيك ونجتنب الفرق كلها. هذه الأحزاب ما يجتنب ويبتعد عنها. الله يبارك فيك. بس هم يعني يستدلون بصحة هذا البيع، يعني البيع الغير حاكم الشرعي، يستدلون بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا أدري صحته، لا تنعقد الإمامة إلا ببيعة المسلمين. يعني يقولون على هذا أني على جواز البيعة: لا تنعقد الإمامة إلا ببيعة المسلمين. يعني هذا يقول الجواز الآن بطريقتكم هذه، عقدت الإمامة بهذه الطريقة، عقدت الإمامة بارك الله فيكم بيعة المسلمين عموما، وهذا لا صح علي ظاهر والله أعلم. لكن لو صح فما ليس قصده أن كل شخص يعني يدعو إلى نفسه ويحزب الناس حوله ويبايع بارك الله فيك إماما في المسلمين، هذه من البدع والضلال بارك الله فيك. الإمام المسلمين في الطريقة الإسلامية يختاره أهل الحل والعقد، يختاره أهل الحل والعقد ويبايعونه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى تطبيق الشريعة وعلى الجهاد وعلى حفظ الثغور وما شاكل ذلك. فهل هو يستطيع أن يقوم بشيء من واجبات الإسلام؟ إقامة الحدود بارك الله فيك وحفظ الثغور الإسلامية وإلى آخره مما مثل يقوم به الإمام المسلم، لا شيء عنده بارك الله فيك. عندنا سؤال كمان، يعني في بالنسبة لابن سينا، ابن سينا أبو علي الرئيسي، يعني بعض المنتسبين، بعض الإخوة المنتسبين إلى الدعوة السلفية يدافعون عنه ويقولون أنه الدعوة السلفية ولا الحزبية، هم بس ينتسبون إلى الدعاوى بس ويدافعون. قطبيون ولا لا؟ قطبيون ولا لا؟ يعني قطبيون يدافعون عن سينا، يدافعون عن ابن سينا و سينا أنه رافضين باطنين بارك الله فيك، ليس من الإسلام ولا من السنة في شيء. فإذا كان يتولونه فهؤلاء لا شك أنهم أهل ضلال، والبيعة هذه والأشياء والتنظيمات السرية لعلها مأخوذة من أمثال ابن سينا وأمثاله. لأن نحن كلمناهم وأقمنا عليهم الحجة أن بعض العلماء مثلا أنت؟ نعم لقي هذا الكمبيوتر عندي طلع ابن سينا وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه من كتب ابن تيمية معها في بارك الله فيك في الملف عرف حقيقته. بس نحن فعلنا هذا، قلنا أن ابن سينا كان ينكر المعاد الجسماني، يعني بعض العلماء يقولون هكذا. أيوة. مثلا ابن القيم في إغاثة اللهفان. أيوة. والشيخ الإسلامي كان في مجموع فتاوى وفي منهاج السنة في بعض كتب مثلا بيان تلبيس الجهمية. أيوة. لا غير هذا وكذلك نعم هو باطني. أيوة باطني، وكذلك ينكر المعاد الجسماني. هذا أهم وصف، لأن الباطني إباحي، الباطني بنفس الوقت إباحي يبيح المحرمات، فبحثوا عن باطنيته وهذا جيد. بس كلمناهم أن ابن سينا كان هو قرمطي كما يقول الإمام ابن القيم في غاثة اللهفان، يعني باطني ملحد، ويقول إنه إمام الملحدين، وينكر المعاد الجثماني، وأن الله لا يعلم الجزئيات، ويقول بقدم العالم. وهم جاءوا بكلام أظن ابن خلقان في وفيات الأعيان أنه يفرق بين القرش والبرش، أنه ضايع ما يعتمد عليه. ابن خلقان ما هو شيء، يمر على أهل البدع ولا يبين بدعه ولا شيء، مسكين ضايع. مثال شيخ الإسلام تيمية لدرس منهج وعقيدة هذا الرجل بارك الله فيه وكررها، بارك الله فيه. جزاكم الله خير. الله يسير. هات هات ابن سينا من السير، من السير الذهبي، ابن جبل الفارس، سير عالم النبلاء الطبع الجديد، هذا جزء مجلد 17 اظن. ايه خلاص جيب 17، جيب الجزء الطبع الجديد هذا، الرساله مصدر الرساله هذا 17، 17 شوف الفارس احسن، عنده طبعتين يعني طبع جديده ما هي مفهرسه، هذه لها جلدان في رسالة للكتاب سير عالم النبلاء. طبعة أخيرة ما لها ما لها فارس عام، فات الفارس بس. جزاكم الله. تختلف يعني، هي اختلاف كبير يعني. 25. شوفوا. لكن أقبال جديدة. ماذا إيش اسمه بس مش عبد الحسين؟ أبو علي الحسين بن عبد الله. حسين بن عبد الله. أبو علي الرئيس. شوف إلى موجود هنا. الإحكام بالمجرمين. مواجهة هذه تعلم. إيه بارك الله. موجود هنا في مجلد 17 ابن سينا. أقرأ. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ابن سينا قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: العلامة الشهير الفيلسوف أبو علي. العلامة. الفيلسوف الشهير الفيلسوف. أبو علي. الذهبي رحمه الله يقول العلامة في حتى بالباطنية. الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي. ثم البخاري صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق. كان أبوه كاتبا من دعاة الإسماعيلية، فقال كان أبي تولى التصرف بقرية كبيرة، ثم نزل بخارة. مثل أمير حقكم حق هؤلاء. فقرأت القرآن وكثيرا من الأدب، ولي عشر، وكان أبي ممن آخى داعي المصريين ويعد من الإسماعيلية. وكان أبي ممن آخى داعي المصريين ويعد من الإسماعيلية. ثم ذكر مبادئ اشتغاله وقوة فهمه، وأنه أحكم المنطق وكتاب إقليديس، إلى أن قال: ورغبت في الطب وبرزت فيه وقرأوا علي، وأنا مع ذلك أختلف إلى الفقه وأناظر، ولي 16 سنة. ثم قرأت جميع أجزاء الفلسفة، وكنت كلما أتحير في مسألة أو لم أظفر بالحد الأوسط في قياس ترددت إلى الجامع، وصليت وابتهلت إلى مبدع الكل حتى فتح له المنغلق منه، وكنت أسهر فمهما غلبني النوم شربت قدحا، إلى أن قال حتى استحكم. ولكن في كلام أوضح لشيخ الإسلام الشيخ الإمام الحافظ بن حجر في لسان الميزان. ويقول إلى أن قال حتى استحكم معي جميع العلوم، وقرأت كتاب ما بعد الطبيعة فأشكل علي حتى أعدت قراءته 40 مرة فحفظته ولا أفهمه، فأيست. ثم وقع لي مجلد لأبي نصر الفارابي في أغراض كتاب ما بعد الحكمة الطبيعية، ففتح علي أغراض الكتب، ففرحت وتصدقت بشيء كثير. واتفق لسلطان بخارى واتفق لسلطان بخارى نوح مرض صعب، فأحضرت مع الأطباء وشاركتهم في مداواته، فسألت إذنا في نظر خزانة كتبي، فدخلت فإذا كتب لا تحصى في كل فن، فظفرت فظفرت بفوائد إلى أن قال: فلما بلغت 18 عاما فرغت من هذه العلوم كلها، وكنت إذ ذاك للعلم أحفظ وكنت إذ ذاك للعلم أحفظ ولكنه معي اليوم أنضج، وإلا فالعلم واحد لم يتجدد لي شيء. وصنفت المجموع فأتيت فيه على علوم، وسألني جارنا أبو بكر البرقي وكان مائلا إلى الفقه والتفسير والزهد، فصنفت له الحاصل والمحصول في 20 مجلدة. ثم تقلدت شيئا من أعمال السلطان، وكنت بزي الفقهاء وكنت بزي الفقهاء إذ ذاك بطيلسان محنك. ثم انتقلت إلى نسا، ثم أبارود وطوس وجاء جرم، ثم إلى جرجان. قلت: وصنف الرئيس بأرض الجبل كتبا كثيرة، منها الإنصاف 20 مجلدة، البر والإثم مجلدان، الشفاء 18 مجلدة، القانون مجلدات، الإرصاد مجلد، النجاح 3 مجلدات، الإرشاد مجلد، القولنج مجلد، اللغة 10 مجلدات، أدوية القلب مجلد، الموجز مجلد، المعاد مجلد، وأشياء كثيرة ورسائل. ثم نزل الري وخدم مجد الدولة وأمة، ثم خرج إلى قزوين وهمذان مجد الدولة وأمة ثم خرج إلى قزوين وهمذان فوزر بها، ثم قال ثم قام عليه الأمراء ونهبوا داره وأرادوا قتله، فاختفى فعاود متوليها شمس الدولة القولنج، فطلب الرئيس واعتذر إليه فعالجه فبرأ واستوزره ثانيا، وكانوا يشتغلون عليه، فإذا فرغوا حضر المغنون وهيئ مجلس الشراب، ثم مات الأمير. فاختفى أبو علي عند شخص فكان يؤلف كل يوم 50 ورقة، ثم أخذ وسجن 4 أشهر، ثم تسحب إلى أصبهان متنكرا في زي الصوفة، هو وأخوه وخادمه وغلماه وقاسوا شدائد، فبالغ صاحب أصبهان علاء الدين في إكرامه، إلى أن قال خادمه: وكان الشيخ قوية القوى كلها، يسرف في الجماع فأثر في مزاجه، وأخذه القولنج حتى حقن نفسه في يوم 8 مرات، فتقرح معاه وظهر به سحج. هذا طيب، هذا الطبيب شوف كيف هلك ما نفعه قدمه. ثم حصل له الصرع الذي يتبع علة القولنج، فأمر يوما بدانقين من بزر الكرفس في الحقن، فوضع طبيبه عمدا أو خطأ زينة 5 دراهم، فازداد السحج وتناول مثل ذي توس لأجل الصرع. يأتي الآن. فكثره غلامه وزاده أفيون، وكانوا قد خانوه في مال كثير فتمنوا هلاكه، ثم تصلح، لكنه ما حاله يكثر الجماع فينتكس. وقصد علاء الدولة همذان، فسار معه الشيخ فعودته العلة في الطريق وسقطت قوته، فأهمل العلاج وقال ما كان يدبر بدني عجز وما كان يدبر بدني عجز فلا تنفعني المعالجة، ومات بهمذان بعد أيام وله 53 سنة. قال ابن خلكان: ثم اغتسل وتاب وتصدق بما معه على الفقراء ورد المظالم وأعتق مماليكه، كان ظالم وجعل يختم القرآن في كل 3. ثم مات يوم ثم مات يوم الجمعة، ما في سند هنا، وبينه وبين ابن سينا قرون. كتبه شيخ ملي أبي الفجور والإلحاد، ما ذكر شيء بعد هنا، ذكر في آخر. يقول: قد سقت في تاريخ الإسلام أشياء اختصرتها، وهو رأس الفلاسفة الإسلامية لم يأتي بعد الفارابي مثله، فالحمد لله على الإسلام والسنة، وله كتاب الشفاء وغيره أشياء لا تحتمل، وقد كفره الغزالي في كتاب وقد كفره الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال، وكفر الفارابي، وقال الرئيس قد صح عندي بالتواتر ما كان بجوزجاني في زماننا من أمر حديد إلى آخره. لكن ذكر هذا ولا فين وصل إلى هنا؟ وقال الرئيس صح بالتواتر ما كان بجوزجان في زمان من أمر جديد الأمر الجديد لأنه رنت مئة زنت 150 من نزل من الهواء فنشب في الأرض ثم نبى نبوة الكرة ثم عاد فنشب في الأرض. هذه رؤية ولا شيء؟ واستمعوا على صوت عظيم هائل فلما تفقدوا أمره ظفروا به وحمل إلى والي جوزجان وحاول كسر قطعة منه وما عملت فيه الآلات إلا بجهد فراموا عمل سيف منه فتعذر نقلته في الشفاء. نقله في الشفاء ما قاله في الشفاء وغيره أشياء لا تحتمل. وقد كفر الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال يقول شيخ الإسلام هنا كتابه في دراسة هذا الأقل والنقل 1-8 وهو بعد وهو بصدد البحث عن انحراف الفلاسفة لهؤلاء في نصوص الأنبياء طريقتان طريقة التبديل وطريقة التجهيل. أما أهل التبديل فهم نوعان أهل الوهم والتخيل وأهل التحريف والتأويل. فأهل الوهم والتخيل هم الذين يقول أن الأنبياء أخبروا عن الله وعن يوم الآخر وعن الجنة والنار بل وعن الملائكة بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه لكنهم خاطبوهم بما تخيلوه ويتوهمون ويتوهمون به أن الله جسم عظيم وأن الأبدان تعاد وأن لهم يعني هذا غير حقائق عند ابن سينا لا نعم ما فيش معاد بارك الله فيك. والملائكة يعني هم خلاف ما يصفهم القرآن كل الجنة والنار هذه خلاف ما في القرآن بارك الله فيك. وأن لهم نعيما محسوما أو محسوسا وعقابا محسوسا وإن كان الأمر ليس كذلك في نفس الأمر. احفظ هذا الكلام شوف راجع في هذا الأقل النقل صفحة 8 أول 8 وما بعده يعطيك الكلام هذا. بس هم متمسكون بكلام ابن خلقان اقتصل وتاب ورد المظالم وكان يختم القرآن يختم القرآن في كل 3 أيام. إيش خلاهم يتعلقوا بابن سينا؟ لكن المشكلة يعني هذا كان يدعو إلى الضلالة ولم يبين ضلاله. من هو؟ ابن سينا. يعني هو كان يدعو كتب في الضلال وكان يدعو إلى الضلالة ومات على ضلاله وكتبه مليئة بالضلال والانحراف. هل يكفي بهذا أن يعني يكون يصلي هو بنفسه ويترك ويعتق المماليك ويقرأ القرآن بدون بيان فساد منهجه وماذا؟ لا ما يكفي. جزاكم الله خير. ولكن الكلام في إذا ما عملوا من عمله فجعلناه بأمثل. إذا كان هذه عقيدته أن ما أخبر به الأنبياء خيالات وخلاف الواقع تحدثوا عن الله وعن الجنة وعن النار والملائكة والأشياء هذه وكلها بخلاف ما يقولون. لكن لما كان هؤلاء عوام يخاطبونه بما يقبلونه بارك الله فيك. الله يبارك فيك جزاكم الله خير. وإذا أنتم شيخ الإسلام غير ثقة عندكم شيخ الإسلام بن تيمية هو كتب في أظن في مجموع فتاة ويقول إما أنه مدرس كتبه إما عنده نقل مكذوب إما عنده إسناد صحيح بارك الله فيك. من هو الثقة الإسناد الصحيح الذي يثبت به النقل فلان الثقة عن فلان الثقة عن ابن سينا أنه مات في اليوم الفلاني على التوحيد والسنة؟ والحافظ بن كثير في البداية ذكر يعني اعتقاده يعني ينكر كذا ينكر ينكر المعاد الجسماني وكذا وكذا يعني اعتقاده الكفرية وذكر تكفير الغزالي ثم بعدين يعني بعد آخر قال ويقال إنه تاب ويقال هذه صيغة يعني صيغة التمريض يعني يؤخذ أنه يقال صيغة التمريض بارك الله فيك. جزاكم الله خير. كل حال كتب عاش ظال لأنه كتبه مليئة بالكفر والضلال، لماذا تتعلقون به؟ وتنصحهم بقراءة كتبه؟ لا بس هم يعذبونه، لماذا تعظمونه؟ من أجل تراثه؟ من أجل ما خلفه من الشفاء وغيره؟ تعظم من أجل هذا التراث؟ من أجل هذا المنهج؟ ومن أجل أي شيء؟ يقولون أنه كان طبيب، كان طبيبا ولم يأت بمثله يعني من الأطباء في أوروبا وكذا. أيوة. إذن يعظمون عنده معهد اسمه باسم ابن سينا. اسمه باسمي. طيب كان طبيبا. وكان ملحدا زنديقا. يا رب الله فيك. الله المستعان. وعندنا أطباء الآن نصارى ويهود أطباء. ويعني بلغوا مبلغا لا من لم يصلوا ابن سينا في الطب والتجريح والأشياء هذه. نعظمهم؟ إيه. حياكم الله. حياكم. بس نظرا لحالك. أعذركم الآن تعبت. نعم. الله إن شاء الله نظرا لحالك و إن شاء الله لابد أن ننتهي. الله وإياكم. وإياكم جزاكم الله. على كل حال قرأوهم فيك. هذا صحيح. إذا حصلتم ممكن من العلاج. شيخ عفوا. وضع نفسه تعبان. عندي شيء يعني ماذا يشكك علينا. هناك بعض يعني سؤالين شكك علينا. لا تسأل سؤالين. لا تسأل. خلاص. يكفي الأسئلة. يكفي. طيب. الشيخ أنا متعب شوي. جزاكم الله خير. الله يبارك فيكم، الله يشفيكم. بارك الله فيكم. جاب الشاهي؟ نعم. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. لا لا إن شاء الله. الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير. الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير. والله نحن مشتاقون إلى لقائكم أكثر مني. الله يبارك فيكم. حبتنا وإياكم على السنة. وعليكم الصبر. وعليكم بطلب العلم. بارك الله فيكم. كتب هذه المبادئ وأن يتوسعوا فيها، كتب التفسير السلمية وكتب ابن تيمية وابن القيم، بارك الله فيكم، كفاهم عارا وشرارا أنهم يعظمون رؤساء الضلال بما فيهم ابن سينا، هذا هو الضلال. يمكن وجدوا سيد قطب يمدح ابن سينا، يمكن وجدوا أن سيد قطب يمدح ابن سينا، يمكن، لكن نعم. يقرأون في الصحابة هم يقرؤون في كتب سيد الكتب ومجلة البيان ومجلة السنة ومجلة البيان رسول الله يرسل عندكم تنتشي ظاهرا يأتي يرسلون إليه إحنا هناك يزجوها سرا لمنوع ها ولا ممنوع ممنوع من زمان ولكن يوزعون الحمد لله كان زمان وهي من الماء ويوزعون حوالي 70,000 نسخة سرا الله المستعان جزاكم الله خير الله يبارك فيك بس الوصية الأخيرة توصينا النصيحة أوصيكم بتقوى الله والإخلاص لله عز وجل والتمسك بالكتاب والسنة والصبر على الأذى والجد في تحصيل العلم من المصادر التي ذكرتها لكم سلفا أسأل الله أن يوفقنا وإياكم آمين بارك الله فيكم ويحفظنا وإياكم وإذا تشرفون على الأشياء تشرف نعم أقول تشرفون على الأشياء جزاكم الله خير إن شاء الله فهمت كلامي؟ إيه فهمت تعرفون تعشون عندنا؟ تعش عندك؟ ها بس ناس نعتذر بهذا لأن لماذا سأكرم؟ بكرة إن شاء الله مسافرين نحن نحتاج إلى تجهيز للسفر حياكم الله إذا يسفى عليكم فأهلا وسهلا إذا سأل عليكم الأشياء عندنا فأهلا وسهلا جزاكم الله خير الله يبارك فيكم يحفظنا وإياكم آمين. وأنا عندي درس براحة درس بعد العشاء اليوم؟ إيوه الله في الحارة؟ لا لا هنا هنا هنا هي ناس ندرس المسلمين وكذا بس المشكلة الحظام عليه نألف على بعض يعني بعض العبارات الله يبارك ما نتكلف الشر لأنه سنوات أشعر في المسلم وما تجاوز كتاب الإيمان على الطريقة المصرية أما والطريقة هذه أما طريقة السلف نمر وإذا حاجة نقل لكم كلمتين وإحنا ماشيين نقرأ عشرات الأحاديث في الليلة ما شاء الله الله يوفقنا وإياكم وإياكم الله يبارك جزاكم الله خير نحتاج إلى راحة الآن وأراجع كذا في المسلمين خير إن شاء الله جزاكم الله خير الله يحفظه وإياكم آمين آمين تبلغوا السلام لإخوانكم آمين وعليكم السلام خير إن شاء الله Thank you. أكثر إن شاء الله. لا نواجه هذه الفتنة إلى العلم الصحيح إن شاء الله. إن شاء الله. بفضل خير. الله يجزاك الله خير. حياكم الله. ان شاء الله تكون فازت في ترجمة هذه الرياضة الممتازة. ان شاء الله تكون شيلة كبيرة كبيرة مبكة تليه تكون تعشاء تجيون بس نسيس خيريات لكن ما نبيه وما سأقول شو نسافين لبيدي سيستو تنظر كما تنظر.